بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركين. وقال الله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. وعن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن الجبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: وما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغد. قال: فما صنعت؟ قال: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قال: حديث حدثنا والشعبي. قال: وما حدثكم؟ قال: حدثنا عبريدة بن حصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل ورجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بل بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وذكروا أشياء، ثم خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، ادعو الله يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. أخرجاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه في كتاب التوحيد: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. تحقيق التوحيد تخليصه وتنقيته من شوائب الشرك والبدع. فمن خلص التوحيد، من أخلص توحيده ونقاه وخلص من شوائب الشرك والبدع، فإنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، فضلا من الله تعالى وإحسان. أما من خلط توحيده بشيء من البدع والمعاصي وسلم من الشرك الأكبر، فهذا تحت مشيئة الله، إذا مات من غير توحيد تحت مشيئته، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له بتوحيده وإيمانه وإسلامه. أما من حقق التوحيد وخلص من شوائب الشرك والبدع والكبائر ومات على توحيد خالص سالم منقى مصفى من الشرك والبدع والكبائر، فإنه يدخل الجنة بغير حساب، فضلا من الله تعالى وإحسان. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن المشركين. إن إبراهيم كان أمة، يعني قدوة ومعلم الخير، إمام يقتدى به، قانتا يعني مديما للطاعة مستمرا عليها، حنيفا مائلا عن الشرك إلى التوحيد، وحنيف لانحرافه وميله عن الشرك إلى التوحيد، ومقبل على الله عز وجل، مقبل على توحيده وطاعته، منحرف عن الشرك. ولهذا تسمى هذه الملة سلم من الملة الحنيفية، يعني لما يلانها عن الشرك والبدع والمحدثات، تسمى الملة العوجاء لكونها مائلة، هي في نفسها مستقيمة ولكنها عوجاء بالنسبة لميلها عن الملل الأخرى وانحرافها عنها والبدع، فهي عوجاء لأنها مائلة عن غيرها من الأديان، وهي في نفسها مستقيمة، وهذا الدين دين قيم ومستقيم، فهذه الحنفية في نفسها مستقيمة ولكنها منحرفة عن غيرها من الملل والبدع. ولهذا قال الله تعالى: وصف الله إبراهيم بأنه حنيف، يعني مائل عن الشرك والبدع إلى التوحيد، مقبل على التوحيد، مقبل على طاعة الله وتوحيده. ثم وضح ذلك بقوله: ولم يكن من المشركين، أي ليس من أهل الشرك في شيء، بل هو من التوحيد والإيمان. وهذا هو الشاهد الترجمة، قوله: ولم يكن من المشركين، في أن من حقق التوحيد وسلم من الشرك والبدع دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام ممن حقق التوحيد، بل هو أمة في هذا، يقتدى به. قال الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان مشركين. فهو أمة يعني قدوة ومعلم للناس الخير يقتدى به، وقاطع أهل الشرك وأهل الأوثان جميعا عاداهم في الله عز وجل، بقي وحده حتى أباه وغيره، قاطعهم جميعا وعاداهم في الله، فشكر الله له فجعله أمة قانت، أمة معلم قدوة اقتدى به في الخير. فإبراهيم وآل إبراهيم هما أئمة أهل التوحيد وأئمة الحنفاء، وفرعون وآل فرعون أئمة أهل النار وأئمة أهل الضلال، نعوذ بالله. إن إبراهيم كان أمة قانت مدما على طاعة الله مستمرا عليها، حنيف مائل عن الشرك مقبل على التوحيد، ولم يكن من المشركين. هذه الصفات من حققها دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. من كان معلما للخير مديما لطاعة الله مقبل على توحيد الله مائل عن الشرك والبدع ولم يقع في عمله شرك، فإنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقال سبحانه وتعالى: والذين هم بربهم لا يشركون، في وصف عباده المؤمنين، في ختام صفات المؤمنين: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم مؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. فهم يشفقون من خشية الله، يخافون الله ويخشونه ويؤمنون بآيات الله ولا يقعوا في عمله بشرك. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فمن هم المسابقون؟ وهم يسارعون إلى الخيرات، والسابق بالخيرات ممن يدخل الجنة غير حساب لا عذاب. والذين هم بربهم لا يشركون، فمن حقق التوحيد وابتعد عن الشرك والبدع والمحدثات والكبائر دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عباس قال: وعن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير، عند سعيد بن جبير، يعني في مجلس سعيد بن جبير، مجلس التابعين، حسين حضر هذا المجلس، مجلس سعيد، فتحدث سعيد بن جبير رحمه الله التابعي والجليل المعروف، فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ يقول في المجلس، انقض يعني انقض النجم، سقط، هو المعروف انقضاض النجم سقوطه في السماء. فقال حسين بن عبد الرحمن: أنا رأيت الكوكب الذي انقض، يعني كان في منتصف الليل. أو ثم فطن حسين بن عبد الرحمن فخشي أن يظن الناس أنه يصلي، فيمدح بما ليس فيه، وهذا يدل على كثرة علم السلف وورعهم وتقواهم، لا يريد أن يمدح بشيء ليس فيه. فقال سعيد صاحب المجلس: أما إني لست في صلاة، ولكني لذوت. السبب في كوني رأيت الكوكب ما هو لأني أصلي، ليس لأني أصلي، بل لأني لدغت في عقرب، فلما لدغت استيقظت فرأيت الكوكب الذي انقض، خشي أن يظن الحاضرون أنه يصلي وأنه يتهجد في الليل، فأراد أن يزيل هذا الوهم حتى لا يمدح بما ليس فيه، فقال: أما إني لست في صلاة ولكني لدغت. هذا يدل على كثرة علم السلف وورعهم وتقواهم وبعدهم عن أن يمدحوا بما ليس فيه، على عكس الذين قال الله: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. فقال: أما إني لم أكن في صلاة، رأيت الكوكب لأني لدغ، ولكني لدغت، لدغتني عقرب. فقال له سعيد: ما صنعت لما لدغت؟ قال: قلت ارتقيت. ارتقيت يعني طلبت من يرقيني، فعلت الرقية، الرقية هي القراءة الشرعية تقرأ على المريض. ارتقيت طلبت من يرقيني ويقرأ علي قراءة شرعية، آيات من القرآن وأدعية شرعية، الله رب الناس ذو الباس مثلا، بسم الله يرقيك من كل شيء وذيك، يعني طلبت من يرقيني، ارتقيت طلبت من يرقيني. وظاهر أنه طلب أحد يرقيه ولم يرقي نفسه، لو كان رقى نفسه لقال رقيت نفسي. قال: ارتقيت، يعني طلبت من يرقيني. فقال له سعيد: ما حملك على ذلك؟ هذا فيه مطالبة الإنسان بالدليل. إذا فعل شيء ما دليلك؟ يعني ما دليلك على الحال؟ فعلت شيء لكن هات الدليل. ما حملك على ذلك؟ قال عندي دليل، حديث حدثناه الشعب. قال وما حدثكم؟ قال حدثنا عن برادة بن حصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى. لا رقية إلا من عين، يعني إصابة الإنسان بعينه، إصابة الإنسان إذا أصيب بعين. العين حق، وهو تتكيف نفسه العائن بالخبث، فتساعده الأرواح الشيطانية فيصاب المعين، يصاب بالعين. ففي هذه الحالة يرتقى، تفعل الرقية في العين. العين حق، العين لو كان يسبق القدر لسبقته العين. والله تعالى يقول ولا وإن يكاد الذين كفروا ويزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. لو كان شيء يسبق القدر لسبقت في العين، لكن بعض الناس عنده غلو في هذا، كل ما أصاب شيء قال عين، كل ما أصاب شيء قال عين. هذا غلو عند بعض الناس، كل لو أحس بوجع أو في رأسه أو كذا قال أصبت هذه عين أصابتي، أو أصاب ولد شيء قال هذه عين. هذا غلو، العين حق لكن ليس كل شيء يكون من العين. لا رقية إلا من عين أو حمى. حمى ذوات السموم، لدغة الحية والعقرب. ومعنى الحديث لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني لا رقية أشفى وأولى وأحسن من رقية من العين والحمى، وليس المراد الحصر، بل يجوز الرقية في غير العين والحمى. بدليل الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فإذا يجوز الرقية حمى، يرقي من الحمى ومن وجع العين ومن وجع الضرس لا بأس، لكن الأفضل والأولى، أولى ما تكون فيه الرقية في هذين الأمرين، في العين والحمى. يعني من أصيب بالعين ومن أصيب في لدغته ذوات السموم حية والعقرب، هذا الرقية أحسن شيء. فيكون معنى الحديث لا رقية أشفى وأولى وأحسن من الرقية في العين والحمى، وإلا فتجوز الرقية في غير هذين الأمرين. يكون هذا مستثنى من اعرضوا علي رقاكم، مستثنى من حديث إن الرقى والتمائم والتولى شرك، يستثنى من هذا ما لم يكن فيه شرك، ما ليس فيه شرك جائز. اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لكم شرك. أما التمائم ما جمع، ما لم يأتي ما يستثنيها، هي على عمومها، التمائم كلها شرك، إن الرقى والتمائم شرك. أما الرقى جاء ما يخرج منها، قال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لا رقية أولى من عين أو حمى. فأتى بالدليل فقال له سعيد بن جبير رحمه الله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، من بلغه شيء من العلم فعمل به فقد أحسن، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. أحسنت لأنك عندك دليل وعملت بالدليل، ولكن عندنا أيضا دليل آخر. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم، ثم ذكر الحديث، وهذا الحديث يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى وقت إن شاء الله نؤجل الكلام فيه في الدرس القادم، لأن إن شاء الله لأن الكلام على بقية الحديث يحتاج إلى وقت طويل. وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع المنافع، صلى الله على محمد وآله. قرأ الحديث حصين، أنا أقرأ حديث الحديث حديث أقرأ الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن حصين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فماذا صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن حصين رضي الله عنه أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنه أمتي،

وفي الحديث لو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين. ليس لكن ليس كل شيء يكون من العين كما يغلو في هذا بعض العامة، لو صب بأي شيء قال هذا من العين، إذا صب وجع في رأسه قال هذا عين، إذا أصب وجع في ضرسه قال هذا عين، إذا أصب هذا غلو. ليس كل شيء من العين، عين حق. والعين إذا أصاب الإنسان بعينه فإنه يرقى، الرقية مفيدة كما في هذا الحديث، من أفيد ما يكون الرقية للعين والحمى. وكذلك أيضا إذا عرف العائن فإنه يطلب منه أن يغتسل له، يطلب منه الاستغسال، هو أن يغسل قدميه وركبتيه وداخلة إزاله وصب عليه. وكذلك أيضا كونه يؤخذ شيء من آثاره، هذا مجرب من آثار أكله أو شربه، هذا يفيد. وكذلك أيضا كون العائن يأتي وينفث عليه أيضا هذا يفيد في دفعه، فتكون يفيد دفع الرقية، والعائن نفسه يأتي وينفث أو يستغسل، يطلب منه الاستغسال ومن يغسل لها أطرافه، ولو لم يأتي يأخذ منها أطراف يغسل قدميه وركبتيه وداخلة إزاله ويعطى المعين أو يصب عليه فيأخذ شيئا من آثاره. اختلف العلماء إذا عانى شخصا بعينه وقتله هل يقتص منها أو لا يقتص؟ من العلماء قالوا يقتص منه إذا تعمد، فكان متعمد، لأن بعض الناس قد تخرج منه العين باختياره وبعضهم تخرج بغير اختياره، فإذا وهذا لا يعرف إلا بالإقرار، لو أقر واعترف بأنه قتله اختياره يقتص منه عند بعض العلماء، أما إذا كان بغير اختياره وأقر يكون عليه الدية. وهذا يوجد، هذا يوجد هناك يعني أخبار قد تكون متواترة عن بعض الناس أنها تخرج العين منه وأنها تخرج باختياره، قد يمنعها. يقال إن بعض الناس إنه يقول لولا أني أذكر الله لهلك كل ما وقع عليه بصري، أو كما قال نسأل الله السلامة والعافية. ويحكى أن بعض الناس الذين يعرفون بالعين أنهم كل واحد يتحالفون فيما بينهم ألا يضر أحدهم الآخر. المقصود أن العين حق، والحمى ذوات السموم، لا نقطة إلا من الحمى ذوات السموم، لدغة الحية أو العقرب. وما من الحديث لا رقية إلا من عين أو حمى، أي لا رقية أشفى وأولى من الرقية في العين أو الحمى. وإنما قلنا إن معنى الحديث هو هذا، وتأولنا بهذا التأول جمع بين النصوص، لأنه جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن رقى يرقى بها وأدوية يتداوى بها قال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فهذا يدل على أن الرقى جائزة في أي مرض له رقية، لكن الرقية في العين والحمى أشفى وأولى من غيرها، لا رقية إلا من عين أو حمى. فهذا دليل حسين بن عبد الرحمن، هذا الدليل الذي أتى به استدل به لما صنع. فقال سعيد بن جبير قد أحسن من انتهى إلى ما سبق، أحسنت لأنك عملت بالدليل، عندك حجة ودليل وعملت به، ومن عمل بالدليل فقد أحسن، قد أحسن من انتهى إلى سمع. ولكن حدثنا ابن عباس حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. وهذا العرض والله أعلم في النوم، ورؤيا الأنبياء حق، ورؤيا الأنبياء وحي، كما قال الله تعالى في قصة إبراهيم أنه قال لابنه إسماعيل يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ثم بعد ذلك لما نفذ الرؤيا قال الله له قد صدقت الرؤيا قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. فرؤيا الأنبياء وحي. فرأيت النبي ومعه الرهط، الرهط من 3 إلى 10. المعنى أنه رأى بعض الأنبياء أتباعه رهط من 3 إلى 10، هذا أتباعه ما تبعه إلا هذا العدد القليل. والنبي ومعه الرجل والرجلان، بعض الأنبياء معه إلا اثنين، تبعه اثنين، وبعضهم ما معه إلا واحد، ما تبعه إلا واحد، والنبي وليس معه واحد، بعض الأنبياء ما تبعه واحد، بل بعض الأنبياء قتلوا، زكريا ويحيى قتل، قتلهم قومهم، قال الله تعالى عن اليهود فريقا كذبتم وفريقا تقتلوا، بعض الأنبياء قتل، وبعضهم ما تبعه أحد، وبعضهم تبعه رجل واحد، بعضهم تبعه الرجلان، بعضهم الرهط، وبعضهم لم يتبعه أحد. نوح عليه الصلاة والسلام أول أولي العزم وأول رسول بعثه الله الأرض، لبث في قومه 1050 عاما، قال الله تعالى وما آمن معه إلا قليل، بعد هالمدة الطويلة ما آمن معه إلا قليل، وهو لم يقصر عليه الصلاة والسلام، بل بذل الجهود تلو الجهود واستغل جميع الأوقات، كما قال الله تعالى قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، دعا جهار وإصرار وليل ونهار، ولكن الهداية بيد الله، ما آمن معه إلا قليل، كل الذين آمنوا راكبوا في السفينة. هذا دليل على أن في تسلية للداعية، على أن الداعية والعمل المعروف والنهي عن المنكر لا يأس وليس عليه هداهم، الهداية بيد الله، كما قال الله النبي إن عليك إلا البلاء إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. أنت ليس الهداية بيدك، إنك ترشد تنصح وتعظ وتبين، فإن استجب لك فالحمد لله، وإن لم يستجب لك فقد أديت ما عليك. قال الله تعالى النبي فلعلك باحث نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. هذا في تسلية الدعاة والمرشدين والمصلحين، وأنهم لا يأسوا ولا يملوا ولا ينقطعوا إذا لم يستجب لهم، فهؤلاء أفضل الناس الرسل عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك هذه حالة، منهم من لم يتبع أحد، ومنهم من قتل، ومنهم من تبعه رجل، ومنهم تبعه رجلان، ومنهم تبعه الرهط. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذ رفع لي سواد عظيم في الأفق فظننت أنه أمتي فقيل هذا موسى وقومه. هذا فيه دليل على كثرة أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، وأن أتباع موسى من بني إسرائيل كثيرون، سواد عظيم. ثم رفع سواد عظيم يعني أعظم من الأول، فقيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا فيه دليل على أتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم أكثر أتباع الأنبياء، ويدل على ذلك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي إلا ما بعث الله من نبي إلا أعطاه، يعني من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا، قال أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبرنا، قال أما ترضون أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبرنا. هذا في الصحيح. وجاء في حديث آخر أن هذه الأمة ثلثي أهل الجنة، أن أهل الجنة 120 صفا وهذه الأمة 80 صفا. هذا في دليل على أن أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر أتباع الأنبياء. قال ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض النبي صلى الله عليه وسلم فدخل منزله فخاض الناس الصحابة في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، صاروا يتحدثون يعني يقول من هم. هذا في حرص الصحابة على الخير، يتمنون يريدون أن يعرفوا أوصافهم حتى يعملوا بها. فجعل الناس يخوضون في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. هكذا يتلمسون، بعضهم يقول المراد بهم أصحاب الرسول، بعضهم يقول الذين ولدوا في الإسلام، نحن أدركنا الجاهلية وأولادنا ولدوا في الإسلام، وذكروا أشياء فخرج عليهم الرسول فسألهم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتيئون ولا يتضيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذه أربعة أوصاف، هذه أوصاف، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وجاء في حديث آخر أن الله تعالى أن النبي قال إن الله أعطاني مع كل ألف 70,000، وهذا ثابت. وجاء في حديث آخر مع كل واحد 70,000، لكن في ضعف الحديث. وجاء في صحيح مسلم أنه قال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون على ربهم يتوكلون، لكن هذه الرواية وهم من بعض الرواة كما حقق الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل التحقيق أنها وهم، زيادة ولا هم الذين لا يرقون ولا يسترقون. الصواب أنها وهم، وأن صواب الحديث كما ساقه المؤلف هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون، ولا فيه لا يرقون، لأن الراقي، والسبب في ذلك أن الراقي محسن بخلاف المسترقي، فإنه مستجدي، مسترقي يطلب غيره، يميل إلى غيره، لكن الراقي محسن ومع المحسن من سبيل، فكيف يكون الراقي ليس منهم؟ الراقي محسن، يأتي إنسان يقرأ على إنسان رقية شرعية من دون طلب. الطالب هو مسترقي، هو الذي مال إليه شعبة من قلبه، أما الراقي محسن. هذا هو الصواب كما حق الشيخ الإسلام وغيره أن هذه الرواية وهم، وإن كان الحافظ بن حجر اعترض على الشيخ الإسلام في هذا، لكن المعتمد كلام شيخ الإسلام أنها وهم، هم الذين لا يرقون ولا يسترقون، وإنما المعتمد هم الذين لا يسترقون. يسترقون معنى الهمزة والسين والتاء للطلب، يسترقون يعني يطلبون أحدا يرقيه، والرقية معناها الرقية الشرعية، الرقية هي القراءة على المريض، يقرأ عليه آية من القرآن، يقرأ عليه آية الكرسي، معوذتين، قل هو الله أحد، يرقيه اللهم رب الناس في البأس والشفي أنت الشافي، يرقيه بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك ومن كل نفس على حسن الله يشفيك، بسم الله يرقيك، هذه الرقية. فالذي يسترقي يعني يطلب غيره أن يرقيه، هذا إذا استرقى معناه يخل بشرط 70,000 من غير حساب. والمعنى أن هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هذه أوصافهم يعني مع الإيمان بالله، توحيد، هم مؤمنون، أدوا الفرائض وانتهوا عن المحارم. ليس المراد أنه يقتصر على هذه الصفات ولا يؤدون الواجب، لا، هذا معلوم من النصوص الأخرى أنهم مؤمنون موحدون، آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا رمضان وحجوا بيت الله الحرام وأدوا الفرائض وانتهوا عن المحارم، ومع ذلك ابتعدوا عن الأشياء التي هي خلاف الأولى من تحقيقهم للتوحيد، أنهم زادوا على أداء الفرائض وانتهوا عن المحارم والالتزام بما ألزم الله به، زادوا على ذلك فتركوا الأشياء المكروهة أو الأشياء التي هي خلاف الأولى بسبب تحقيقهم التوحيد، فصاروا لا يسترقون. الرقية جائزة، وكما سمعنا أن قال لا رقية إلا من عين، عرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لا تكون شركا، ليست حرام، مشروعة جائزة، لكن هؤلاء 70,000 لا يميلون إلى غير الله بقلوبهم. والراقي المسترقي إذا طلب أحد يرقيه مالت إليه شعبة من قلبه، مال إلى المخلوق ولو بالطلب، مال إليه. فمن تحقيقهم التوحيد أنهم لا يطلبون أحد يرقيهم، بل يعتمدون على الله ولا يطلبون أحد يرقيهم، وإن كان

ما يدخل. ما طلب أحد، ما طلب يسترق من الهمزة والسين والثالث طلب الذي يطلب غيره تعالى يا فلان اقرأ عليه، هذا اللي يسترق. أما لو جاء وقرأ عليه من دون طلب فلا يدخل في هذا. نعم إذا وهو من الشفاء كما سمعت قد يكون الشفاء فيه، لكن لما فيه من تعذيب النار ينبغي أن يكون آخر شيء، إذا وجد غيره يستعمل، وإذا لم يوجد غيره فلا بأس. نعم. ظاهر يخرج، قال بعضهم إذا احتاج أو يتعين لكي طريقا لذلك أو الرقية أنه لا يخرج. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. قال المصنف رحمه الله تعالى الشرح: أي ولا عذاب، قلت تحقيقه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. نعم، هذا التحقيق. التحقيق معنى التخليص والتصفية والتنقية من شوائب الشرك والبدع. فمن حقق التوحيد وحد الله وأخلص له العبادة ولم يقع في عمله شرك ولا بدعة، لا شرك أصغر ولا أكبر ولا بدع، ونقاه وخلصه وصفاه، دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، فضل من الله تعالى وإحسان. نعم. إيش؟ أي حديث؟ معاذ؟ يعني يقوله إن الله افترض عليهم صلاة في كل يوم وليلة، فالواجب في اليوم والليلة 5 صلوات والوتر ليس منها، دل على أنه ليس بواجب. الواجب في اليوم والليلة 5 صلوات. لكن هذا بناء على في خلاف. الأحناف يرون أنه واجب، الأحناف يرون أنه واجب، والصواب أنه متأكد. والإمام البخاري استدل على سنية الوتر بأن النبي كان يصلي الوتر على الراحلة، وأما الفريضة فإنه كان ينزل. الأحناف يرون أنه واجب. نعم. نعم. ألا يأتي بما هو خلاف الأولى، مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن 70,000 أنهم لا يسترقون، ذلك الرقية خلاف الأولى. سبق أن 70 يتركون ما هو خلاف الأولى، يتركون الأسباب التي هي خلاف الأولى مثل الرقية، الاسترقاء مو بالرقية، ويتركون الأسباب المكروهة مثل الكي، ويتركون الأسباب المحرمة مثل الطيرة، ويعتمدون على الله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وصف إبراهيم عليه السلام بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد: الأولى أنه كان أمة، أي قدوة وإماما معلما للخير، وما ذاك إلا لتكميل مقام الصبر واليقين اللذين تنال بهما الإمامة في الدين. الثانية الأول الأولى أنه كان أمة، أي قدوة وإماما معلما للخير، وما ذاك إلا لتكميل مقام الصبر واليقين اللذين تنال بهما الإمامة في الدين. نعم، الصبر واليقين تنال بهما الإمام في الدين. قال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم. الثانية قوله قانتا. قال شيخ الإسلام: القنوت دوام الطاعة، والمصلي إذا طال قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. انتهى ملخصا. الثالثة أنه كان حنيفا. قلت: قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: الحنيف المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. انتهى. هذا الحنيف المقبل على الله المعرض عما سواه، اسم الحنيف لميله وإعراضه عما سوى الله وإقباله على الله، منه الحنيفية، سمى الملة الحنيفية، سميت حنيفية لميلها عن الأديان الباطلة، وإلا في نفسها مستقيمة دينا قيما، هي في نفسها مستقيمة، لكن سميت حنيفية لكونها مائلة عن الأديان الباطلة. نعم، هنا حنيفا يعني مقبلا على طاعة الله معرضا عما سواه. نعم. الرابعة أنه ما كان من المشركين، أي لصحة إخلاصه وكمال صدقه وبعده عن الشرك. قلت يوضح عليه الصلاة والسلام. نعم. أي لصحة إخلاصه. الرابعة أنه ما كان من المشركين، أي لصحة إخلاصه وكمال صدقه وبعده عن الشرك. قلت يوضح هذا قوله تعالى قد كان لكم قد كان. قلت إيش؟ قلت قلت قلت يوضح هذا قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي على دينه من إخوانه المرسلين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى قاله ابن جرير رحمه الله تعالى والذين معه يعني على دينه. قد كان في إبراهيم والذين معه الذين على دينه من إخوانه من النبي المرسلين. ما هو دينه؟ ما هي الأسوة؟ وهو أنهم براءتهم من الشرك وأهله، قالوا إنا براء منكم وما تعبدون من الله. هذه ملة إبراهيم والذين معه من الإخوان من الأنبياء، البراءة من كل معبود سوى الله، براءة من المشركين ومن براءة من المشركين ومن دينه. نعم. نعم. من قيم ذكر الفرق بين الأمة والإيمان. وين؟ سيأتي ولا؟ ها؟ ما يأتي من سيأتي الصلب؟ ها؟ إشكال. قال والفرق بين الأمة والإمام من وجهين، أحدهما أن الإمام كل ما يؤتم به سواء كان بقصده وشعوره أو لا. ومنه سمي الطريق إمام بقوله تعالى وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين، أي بطريق واضح لا يخفى على السالك ولا يسمى الطريق أمة. الثاني أن الأمة فيه زيادة معنى، وهو الذي جمع صفات الكمال في العلم والعمل، وهو الذي بقي فيها فرد وحده، فهو الجامع لخصال تفرقت في غيره، فكأنه باين غيره باجتماعها فيه وتفرقها أو عدمها في غيره. ولفظ الأمة يشعر بهذا المعنى بما فيه من الميم المضعفة الدالة على الضم بمخرجها وتكريره، وكذلك ضم أول فإن الضمة من الواو ومخرجها فيضم عند النطق بها، وأتى بالتاء الدالة على الوحدة كالغرفة واللقمة. ومن الحديث إن زيد بن عمرو بن الخير يبعث يوم القيامة أمة واحدة، فالضم والاجتماع لازم لمعنى الأمة. ومنه سميت الأمة التي هي آحاد الأمم لأنهم الناس مجتمعون على دين واحد أو في عصر واحد. هذا حاشية من نقله؟ فقيه حامد فقيه. نعم. طيب. نعم. قلت يوضح هذا قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي على دينه من إخوان المرسلين. قاله ابن جرير رحمه الله تعالى إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وذكر تعالى عن خليله عليه السلام أنه قال لأبيه آزر وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي إلى قوله فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فهذا هو تحقيق التوحيد، وهو البراءة من الشرك وأهله واعتزالهم والكفر بهم وعداوتهم وبغضهم، فالله المستعان. قال المصنف رحمه الله تعالى المشركين واعتزالهم وبغضهم والبراءة منهم ومن دينهم. قال فهذا هو تحقيق التوحيد، وهو البراءة من الشرك وأهله واعتزالهم والكفر بهم وعداوتهم وبغضهم، فالله المستعان. معنى أن تحقيق هذه الصفات عزيز. قال المصنف رحمه الله تعالى في هذه الآية إن إبراهيم كان أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين قانتا لله. أمة يعني وحدة، حتى لا يستوحش الإنسان أن يكونها على الحق وحدة. إبراهيم أمة، سماه الله أمة تعظيما له وتخفيفا، يعني جمعت فيه صفات الأمة وهو وحده، فارق الناس كلهم، فارق الناس حتى أباه وعاداهم وقاطعهم، بقي أمة واحدة وآمنت به زوجته سارة. فلما مر على ملك مصر الظالم في ذلك الزمان وأمر بأخذ سارة كشف الله له عنها, قال لها إني سأقول إنك أختي فلا تكذبني, فأنت أختي في الإسلام, فليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك. في ذلك الوقت هو أمه عليه الصلاة والسلام وحد قاطع أهل الشرك جميعا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في هذه الآية: إن إبراهيم كان أمه لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين, قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين, حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين, ولم يكن من المشركين خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين, انتهى. وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه, نقل عن من؟ قال المصنف صلى الله عليه وسلم. قال المصنف. نعم الشيخ محمد بن عبد الله. وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة على الإسلام ولم يكن في زمانه أحد على الإسلام غيره. قلت: ولا منافاة بين هذا وبين ما تقدم من أنه كان إماما يقتدى به في الخير. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: إمام يقتدى به من بعده في الخير. نعم. ولهذا قال الله لنبينا عليه الصلاة والسلام: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان المشركين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى عليهم بالصفات التي أعظمها أنهم بربهم لا يشركون. ولما كان المرء قد يعرض له ما يقدح في إسلامه من شرك جلي أو خفي, نفى ذلك عنهم. وهذا هو تحقيق التوحيد الذي حسنت به أعمالهم وكملت ونفعتهم. وكملت ونفعتهم. نعم. لها أعمال. نعم. قلت: نعم. لا شك إن ما تنفع الأعمال ولا تكمل ولا تنفع إلا ترك الشرك. وترك الشرك لازم منها التوحيد. من ترك الشرك فقد وحد الله, ومن وحد الله فقد ترك الشرك. نعم. قلت: قوله حسنت وكملت, هذا باعتبار سلامته من الشرك الأصغر. وأما الشرك الأكبر فلا يقال في تركه ذلك, فتدبر. ولو قال الشارح صحت لكان أقوى. قلت قوله حسنت وكملت, هذا باعتبار سلامته من الشرك الأصغر. كلام الأول كلام من؟ كلام الشارح صلى الله عليه وسلم. هذا عبد الرحمن بن حسن. قلت قال قلت قال الشيخ عبد الرحمن الحسن رحمه الله لخص في سير العزيز الحميد حذف بعض الأشياء, وهذا من تعليقاته. ولذلك في مسألة الجمع بين لا يورد ممرض على مصح ولا عدو ولا طير أطال الشيخ سليمان في سير العزيز الحميد, والشيخ عبد الرحمن الحسن لخصها وذكر المهم منها حذف ما في إطالة. هنا على تعليق له بعض التعليقات. قلت قوله حسنت وكملت, هذا باعتبار سلامتهم من الشرك الأصغر. وأما الشرك الأكبر فلا يقال في تركه ذلك, فتدبر. ولو قال الشارح صحت لكان أقوى. هذا أحسن الله لك استدراك من الشيخ عبد الرحمن على الشيخ سليمان. نعم. حسنت يقول إنما هذا إذا ترك الشرك الأصغر حسنت, أما الشرك الأكبر لو قال صحت لكان أولى, لأن ما تصح إلا بترك الشرك الأكبر. لكن قد يقال إنها تصح وتحسن, يسمى فيها الوصفات, إذا حسنت فقد صحت وإذا صحت قد حسنت. نعم. قال ابن كثير رحمه الله: والذين هم بربهم لا يشركون, أي لا يعبدون مع الله غيره, بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا, وأنه لا نظير له.

ذلك الشيء حق، ذلك الشيء حق، فالمعنى أحقا، وهذا هو الصواب. وقال آخرون، وقال آخرون هي كلمتان، الهمزة للاستفهام، وما اسم بمعنى شيء، ذلك الشيء حق. أما الهمزة للاستفهام وما شيء، شيء ذلك الشيء حق كذا. نعم صلى الله. نعم. وما اسم بمعنى شيء، ذلك الشيء حق، فالمعنى أحقا، وهذا هو الصواب. وموضع ما النصب على الظرفية، وهذه تفتح أن بعدها انتهى. وما وموضع ما النصب على الظرفية، وهذه تفتح أن بعدها انتهى. على هذا أما أني لم أكن في صلاة، على الوجه الثاني، على الوجه الأول تكون مكسورة، أما إني عندكم مكسورة الفاء هنا فتح الهمزة، أما أني على هذا الوجه الثاني. نعم. قال وموضع ما النصب على الظرفية، وهذه تفتح أن بعدها انتهى. والأنسب هنا هو الوجه الأول. القائل هو حسين، خاف أن يظن الحاضرون أنه رآه وهو يصلي، فنفى عن نفسه إيهام العبادة، وهذا يدل على فنفى عن نفسه إيهام العبادة، وهذا يدل على فضل السلف وحرصهم على الإخلاص وإبعادهم عن الرياء والتزين بما ليس فيهم. قوله ولكني لدغت بضم أوله وكسر ثانيه، قال أهل اللغة يقال لدغته العقرب وذوات السموم إذا أصابته بسمها، وذلك بأن تأبره بشوكتها. وذلك بأن تأبره، وذلك بأن تأبره بشوكتها. نعم. والسم ثلاثة، قال سم والسم والسم، لدغته بسمها أو بسمها أو بسمها. نعم. إيش اللدغت؟ اللدغة. قوله ولكني لدغت بضم أوله وكسر ثانيه، قال أهل اللغة يقال لدغته العقرب وذوات السموم إذا أصابته بسمها، وذلك بأن تأبره بشوكتها. قوله قلت ارتقيت، لفظ مسلم، استرقيت أي طلبت من يرقاني. اسمع لي. رفق الله جميعا، رزق الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى قوله قلت ارتقيت، لفظ مسلم، استرقيت أي طلبت من يرقاني. قوله قلت ارتقيت، هذا في قصة مجلس سعيد بن جبير لما قال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارح، فقال رجل أنا، ثم قال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، قال فما فعلت؟ قال ارتقيت. نعم. قوله قلت ارتقيت لفظ مسلم، استرقيت أي طلبت من يرقاني. من يرقاني ولا يرقيني؟ ها؟ قال في نسخة أثبتها في الهامشة. إيه. يرقيني أحسن. نعم. نعم. طلبت من يرقيني. نعم. رقى يرقي من الرقية، أما رقى يرقى هذه صعود الدرج، رقى يرقى وبالقراءة رقى يرقي. نعم. قوله قلت رقي يرقي. نعم. قوله قلت ارتقيت لفظ مسلم، استرقيت أي طلبت من يرقيني. قوله فما حملك على ذلك، فيه طلب الحجة على صحة المذهب. نعم. هذا الدليل، يعني ما دليلك؟ هي الإنسان إذا فعل شيء هات الدليل، وطالبة الإنسان بالدليل، الإنسان يعمل شيء يقول هات الدليل، عندك دليل ولا ليش؟ لماذا تفعل هكذا؟ نعم. فيه مطالبة. قوله فما حملك على ذلك، فيه طلب الحجة على صحة المذهب. نعم. قوله حديث حدثناه الشعبي اسمه عامر بن شراحيل الهمداني، ولد في خلافة عمر. عامر بن شراحيل. قوله حديث حدثناه الشعبي اسمه عامر بن شراحيل الهمداني. نعم. ولد في خلافة عمر، وهو من ثقات التابعين وفقهائهم، مات سنة 300. قوله عن بريدة بضم أوله وفتح ثانيه، تصغير بردة ابن الحصيب رضي الله عنه بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين، ابن الحارث الأسلمي. ابن الحارث الأسلمي. حارث. نعم. حارث. ابن الحارث الأسلمي صحابي شهير، مات سنة 63، قاله ابن سعد. قوله لا رقية إلا من عين أو حمى، وقد رواه أحمد وابن ماجة عنه مرفوعا، ورواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران بن حسين به مرفوعا. قال الهيثمي رجال أحمد ثقات. والعين هي إصابة العائن غيره بعينه، والحمى بضم المهملة وتخفيف الميم سم العقرب وشبهها. قال الخطابي: العين إصابة العين بعينه وهو أمر داخلي أمر باطني يعني. اصيبه بعينه يعني يتفطن ينظر إليه يتفطن شيء فيه ثم يصيبه بعينه يخرج من نفسه إذا تكيفت الخوف يخرج نفس مقارن للشر فيصيب صاحب المعين الداء. نعم. والعين هي إصابة العائن غيره بعينه. والحمى بضم المهملة وتخفيف الميم سم العقرب وشبهها. قال الخطابي: ومعنى الحديث لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمى، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي. قوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي، رقاه جبريل. نعم. قوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد أحسن. نعم. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، من بلغ شمل العلم وعمل به فقد أحسن. نعم. بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما يعلم فإنه مسيء آثم، وفيه فضيلة علم السلف وحسن. بخلافه قوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد أحسن. بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما يعلم فإنه مسيء آثم. نعم. من يعمل بجهل مثل النصارى، ومن يترك العلم بما عمل بما علم مثل اليهود وأشباهه. نعم. وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم. قوله: ولكن حدثنا ابن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان كذلك. مات رضي الله عنه بالطائف سنة 68. قال المصنف رحمه الله: وفيه عمق علم السلف بقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا. فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني، يعني الحديث الأول لا رقت إلا من عنه أو حمى لا يخالف حديث السبعين، هذا له حال وهذا له حال. نعم. نعم. قوله: عرضت علي الأمم، وفي الترمذي والنسائي من رواية عبثر بن القاسم عن حسين بن عبد الرحمن. من رواية عبثر بن القاسم. نعم. قال أبو زبيد بن القاسم الزبيدي أو الزبيدي. عن حسين بن عبد الرحمن أن ذلك كان ليلة الإسراء. قال الحافظ: فإن كان ذلك محفوظا كان فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراء، وأنه وقع بالمدينة أيضا. هذا الصواب أنه لم يتعدد الإسراء، الصواب أن الإسراء مرة واحدة بروحه وجسده يقظة لا منع، هذا هو الصواب، وأنه وقع في مكة قبل الهجرة. بعض العلماء قال أنه متعدد، أن تعدد الإسراء، هذا قول ضعيف. وكذا قال بعضهم إن الإسراء كان في المنام، وهذا أيضا ضعيف. بعضهم قال كان الإسراء بروحه دون جسده، وهذا ضعيف. والصواب أن الإسراء مرة واحدة لم يتكرر، وهو في اليقظة لا في المنام، مرة واحدة بروحه وجسده، هذا هو الصواب الذي دلت عليه النصوص، ولم يتعدد مرة واحدة. إيش قبل قال الحافظ؟ قوله عرضت علي، فإن كان ذلك محفوظا. قوله عرضت علي الأمم، قال قوله عرضت علي الأمم، وفي الترمذي والنسائي من رواية عبثر بن القاسم عن حسين بن عبد الرحمن أن ذلك كان ليلة الإسراء. قال الحافظ: فإن كان ذلك محفوظا كان فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراء، وأنه وقع بالمدينة أيضا. أحسن لك وجه استشهاد الحافظ، يعني يقول هذا في المدينة، إن هذا العرض في المدينة، والإسراء معروف أنه في مكة يكون متعدد. قلت: وفي هذا نظر. قوله: فرأيت النبي ومعه لا شك أن في هذا نظر ظاهر، قول بالتعدد قول ضعيف. الصواب أنه ما تعدد الإسراء، مرة واحدة في مكة، والإسراء والمعراج في ليلة واحدة في مكة قبل الهجرة. قوله: فرأيت النبي ومعه الرهط، الذي في صحيح مسلم الرهيط بالتصغير لا غير، وهم الجماعة دون العشرة، قاله النووي. قوله والنبي ومعه الرجل ورجلان والنبي وليس معه أحد فيه الرد على من احتج بالكثرة. نعم الكثرة ما هي بدليل، قال الله تعالى في الغالب تكون هالكة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فهذا النبي بعض الأنبياء ما تبعه إلا الرهيط من 3 إلى 10 إلى 9، بعضهم ما تبعه إلا 2، بعضهم ما تبعه إلا 1، بعضهم ما مع أحد. يأتي بعض الأنبياء ما تبعه أحد ولا يضر هذا أدى معه، بعضهم قتل، كثير من الأنبياء قتلوا أنبياء الله صلى الله عليه وسلم، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هذا فالكثرة ليست دليل على الحق. نعم. ولهذا قال الله في إبراهيم إن إبراهيم كان أمة وحده قاطع أهل الشرك جميعا. نعم. في الغالب في الغالب في الغالب تكون هالكة كما في الآيات. نعم. قوله إذ رفع عليه سواد عظيم، المراد به هنا الشخص الذي يرى من بعيد. قوله فظننت أنه أمتي، لأن الأشخاص التي ترى في الأفق لا يدرك منها إلا الصورة. وفي صحيح مسلم ولكن انظر إلى الأفق، ولم يذكره المصنف، فلعله سقط من الأصل الذي نقل الحديث منه، والله أعلم. ولكن انظر إلى الأفق الآخر، لما رأى السواد الأول كان موسى وقومه، ثم قيل انظر إلى الأفق الآخر. نعم. قوله فقيل لهذا موسى وقومه، أي موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام كليم الرحمن، وقومه أتباعه على دين من بني إسرائيل. قوله فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أي لتحقيقهم التوحيد. وفي رواية ابن فضيل ويدخل الجنة من هؤلاء من أمتك 70,000. في رواية إيش؟ وفي رواية ابن فضيل. فضيل. نعم. إيه. وفي رواية ابن فضيل ويدخل الجنة من هؤلاء من أمتك 70,000. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أنهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. وروى الإمام أحمد والبيهقي في حديث أبي هريرة فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000، قال الحافظ وسنده جيد. نعم مع كل 70,000، لأن هذا فضل عظيم، 70,000 مع كل 70,000. وفي رواية إيش؟ وفي رواية ابن فضيل ويدخل الجنة من هؤلاء من أمتك 70,000. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أنهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. وروى الإمام أحمد والبيهقي في حديث أبي هريرة فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000. وفي لفظ وثلاث حثيات من حثيات ربي، والحثية لا يعلم مقدارها إلا الله. وفي جاء في رواية مع كل 71,000 لكنها ضعيفة، هذه ثابتة مع كل 1,000 و3 حسيات من حسيات رب. وفي رواية مع كل 71,000 لكن هذه فيها ضعف مع كل 1. نعم نعم نعم ثابت 3 حسيات لا يعلم مقدارها إلا الله. نعم. قوله ثم نهض أي قام. قوله فخاض الناس في أولئك، هذا من العام الذي أريد به الخصوص، أي جملة الحاضرين. قوله ثم نهض أي قام. قوله فخاض الناس في أولئك، هذا من العام الذي أريد به الخصوص، أي جملة الحاضرين. خاض الناس في أولئك يعني ليس كل الناس بل أغلبهم، يعني أغلب الناس خاضوا. نعم. خاض بالخاء والضاد المعجمتين. وفي هذا إباحة المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع على وجه الاستفادة وبيان الحق. وفي هذا إباحة المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع على وجه الاستفادة وبيان الحق. من قول فخض الناس بحث يبحثون في الحق، كله يطلبون الخير، فإذا خاض العلماء في تباحثوا على وجه لا يكون فيه أذية لأحد ولا جرح شعور لأحد، قصدهم الحق، هذا مطلوب. نعم. يرحمك الله. وفيه عمق السلف بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. وفيه عمق علم السلف بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. نعم. ما ينالونه بالكسل والنوم، لابد من عمل، يريدون أن يبحثوا عن هذا العمل حتى يعملوا. أسباب هذا يعني هذا الخير الذي حصل لهم بعمل، مو لأجل حصل لهم وهم نائمون. نعم. وفيه حرصهم على الخير ذكره المصنف قوله فقال هم الذين لا يسرقون، هكذا ثبت في الصحيحين، وهو كذلك في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في مسند أحمد وفي رواية مسلم لا وفي في مسند أحمد هكذا هو هكذا ثبت في الصحيحين وهو كذلك في حديث ابن مسعود في مسند أحمد وفي رواية مسلم لا يرقون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه الزيادة وهم من الراوي، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقون، هذا يعني في رواية مسلم لا يرقون ولا يسترقون، هذه خاصة مسلم، لكن عند أحمد في الصحيحين لا يسترقون، ما في لا يرقون، لكن مسلم عنده زيادة لا يرقون ولا يسترقون، هذه حكم على شيخ الإسلام بالوهم كلمة لا يرقون، قال هذا غلط وهم بعض الرواة. وذاك أن هناك فرق بين الراقي والمسترقي، الراقي محسن يجي إنسان يقرأ على شخص كيف ما يدخل في 70,000 محسن، بخلاف المسترقي، المسترقي يطلب غيره قد مال شعبة من قلبه إليه رحمك الله، أما الراقي محسن فكيف يجعل مثل المسترقي، فلهذا حكم على شخص بالوهم، قال هذه وهم، اعترض عليه الحافظ قال لها وجه، لكن المعتمد كلام الشيخ الإسلام فيها، الحافظ اعترض على الشيخ الإسلام يقول أنها وهم وقال توهيم الحفاظ ليس بالأمر الهين وكذا. نعم نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه الزيادة وهم من الراوي، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقون، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الرقى من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، وقال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، قال وأيضا فقد رقى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم ورقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. نعم. فكيف يكون الراقي ما ليس من 70,000؟ الراقي محسن وبابي عليه رقى ورقي، رقاه جبريل ورقى غيره، فكيف لا يكون داخل في 70,000؟ دل على أنها وحب. نعم. قال والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعطن ملتفت إلى غير الله بقلبه، والراقي محسن. قال والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعطن ملتفت إلى غير سائل إيش؟ سائل مستعطن يعني كذا مستعطن سائل مستعطن ملتفت إلى غير الله بقلبه. نعم سائل يعني صغير، مستعطي يطلب منه العطية، سائل مستعطي ملتفت إلى غيره، التفت قلبه إلى المخلوق، فرق بين والراقي محسن، الراقي جاء وقرأ على الشخص هذا محسن، أما اللي يستقي تعالى قرأ علي يا فلان هذا استعطي يطلب يميل قلبه إلى المخلوق، فرق بين هذا وهذا، كيف يجعل حكمهما واحد؟ نعم. قال والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه والراقي محسن. قال وإنما المراد وصف 70,000 بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم. قال وإنما المراد وصف 70,000 بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم، وكذا قال أن يرقيهم ولا يكويهم. نعم أن يرقيهم ولا يكويهم، وكذا قال ابن القيم. نعم شو بعده؟ قوله ولا يكتوون بركة افعل، يعني فرق بينهما، هذا يعني من تمام توكلهم على الله، لا يسأل أحد يستقيهم ولا يرقيهم ولا أحد يكويهم، من تمام توكلهم على الله، أما الراقي شأنه آخر. نعم. ها وربما يقال ان كلمه يرقون إيه؟ هي بضم الياء وفتح القاف على البناء المجهول، فلا وهم ولا تناقض الله عنه. بس عمن نقل هذا الكلام؟ ها يرقون لا يرقون قام قيم ها تعليق هذا ممن نسى علق على قوله وكذا قال ابن قيم ايه قال ابن قيم ذكره في مدار السالكين ايه هل هو كلام الرقى أو كلام القيم؟ احتاج إلى تأمل. نعم. ما هو ظاهر هذا، ربما أن يقال تأويل، لكن نقل عن غيره يسر ولا ما يظهر. بارك وفق الله الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله ولا يكتبون، أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم، كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم، استسلاما للقضاء وتلذذا بالبلاء. هذا في قصة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. لا يسترقون، الكلام فيها انتهى الكلام فيها، انتهينا منها. نعم. قوله ولا يكتوون، نعم قوله. قوله ولا يكتوون، أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم، كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم، استسلاما للقضاء وتلذذا بالبلاء. قلت والظاهر أن قوله لا يكتوون أعم من أن يسألوا ذلك أو يفعل بهم ذلك أو يفعل بهم ذلك باختيارهم. نعم، هناك فرق بين لا يسترقون، يعني لا يطلبون أحد يرقيهم لما فيه من ميل القلب إلى الغير. كما سبق أن هؤلاء 70,000 يتركون الأسباب المحرمة كالطيرة، والأسباب المكروهة كالكي، والأسباب التي هي خلاف الأولى كالاسترقاء. هم لا يسترقون، لا يطلبون أحد أن يرقيهم حتى لا يميلون إلى أحد من المخلوقين، وإن كان هذا جائز، لكن لو رقاهم أحد بدون طلب ما يدخل في هذا. أما الكي لا يكتوون، فالظاهر أنه لا يكتوون سواء طلبوا أحد أو لم يطلبوا أحد، حتى لو جاء أحد يكويهم من دون طلب هم يمتنعون من هذا. الكي يختلف عن الرقية، الرقية إذا جاء إذا طلب من يرقيه هذا هو الاسترقاء، وإذا رقاه أحد بدون طلب لا يدخل في هذا، أو رقى نفسه. أما الكي سواء طلب أو لم يطلب، لا يطلب أحد يكويه ولا يكتوي بنفسه. والسبب أن الكي فيه بعض التعذيب بالنار، فينبغي هو من الأسباب المكروهة، فينبغي أن يكون آخر العلاج، كما قيل آخر الطب الكي، وإذا احتاج إليه فلا حرج. وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاث، وذكر منها كية من نار أو لعقة من عسل، فقد يكون الشفاء في الكي. نعم. قلت والظاهر أن قوله لا يكتوون أعم من أن يسألوا ذلك أو يفعل بهم ذلك باختيارهم. نعم. أما الكي في نفسه فجائز، كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه. نعم. وكما اكتفى خباب الأرت 7 كيات. نعم. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه كوي من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وسلم حي. وروي عن الترمذي وغيره عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة. إيش وروي؟ وروى الترمذي وغيره عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة رضي الله عنه من الشوكة. وفي صحيح البخاري يعني مرض يقال له الشوكة. هذه الأدلة كلها تدل على جواز الكي وأنه لا حرج فيه وليس بحرام، لكنه مكروه للتنزيه، ينبغي أن يترك إذا وجد غيره، فإذا تعين طريق العلاج فلا بأس. نعم. قال في النهاية ذات الجن الدم الكبيرة التي تظهر في باطن الجن وينفجر إلى داخل وقل من يسهم صاحبه. إيش قوله؟ إيش قال قوله ذات الجن؟ قال في النهاية ذات الجن الكبيرة التي تظهر في بعض الجنب وينفجر إلى دام وقلما يسلم صاحبه الدهر ولعل السلم. والله أعلم. ما هو من السلم؟ من يقول هذا؟ حاشية؟ ها؟ ما السلم هذا هو شيء يخرج مثل هذا؟ هل هو يكون دمل هي الدمامة اللي تنفجر؟ هذه في الغالب في مرق اللحم، هذا الطاعون في الغالب، صلى الله عليه وسلم. أما هذا ها؟ هذه هل السل يعني دمابل معروف الآن عند الأطباء. إيه لكن هل السل هكذا دمابل أو ها الصدر مو خاص بالصدر خاص بالصدر هل هو دمابل في الصدر ما هو دمابل في الرئتين يكون نعم. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أن النبي هو مع ذلك أنه أمر الطبيب مثلا كان هو الذي باشر نعم هو الظاهر قد يكون باشر بنفسه يدل على الجواز ما أبي بعث طبيبا فكواه قطع عرق وكواه كما يقول قد يكون هو باشر بنفسه كما أنه صلى باشر بنفسه الوسم وسم الإبل جاء إليه أنس وهو يسم الإبل بنفسه عليه الصلاة والسلام. قال الشوكة حمرة تعني الوجه والجسم. مرض يعني. صلى الله عليه نعم. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا الشفاء في ثلاث شربة عسل وشرطة محجب وكية نار وأنا أنهى عن الكي. وفي صحيح البخاري. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا الشفاء في ثلاث شربة عسل وشرطة محجم وكية نار وأنا أنهى عن الكي وفي لفظ وما أحب أن أكتوي وهذا النهي للتنزيه وهذا النهي للتنزيه ليس للتحريم نعم وأنا أنهى وهذا النهي ليس للتحريم للتنزيه والصارف له عن التحريم أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى بعض الصحابة وأمر بكيهم دل على النهي ليس للتحريم وإنما هو للتنزيه وأنا أنهى أمتي عن الكي يعني نهي تنزيه نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى قد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع أحدها فعله والثاني عدم محبته والثالث الثناء على من تركه والرابع النهي عنه ولا تعارض بينهما بحمد الله فإن فعله ولا تعارض بينها ولا تعارض بينها بحمد الله فعل الكي فعله لبيان الجواز كما أمر بكي بعض الصحابة ونهى عنه نهي تنزيه وكذلك أيضا بين فضل من تركه 70,000 هذا لبيان الفضل والنهي لبيان التنزيه والفعل لبيان الجواز نعم فإن فعله له يدل على محبته يعني أنه لما فيه من الطبيعة التي تنافي الكي لأنه لما فيه من التعذيب بالنار قال ابن القيم قال ابن القيم رحمه الله تعالى قد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع أحدها فعله والثاني عدم محبته والثالث الثناء على من تركه والرابع النهي عنه ولا تعارض بينها بحمد الله فإن فعله له يدل على جوازه وعدم محبته لا يدل على المنع منه وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل وأما النهي فعلى سبيل الاختيار والكراهة فعلى سبيل وأما النهي فعلى سبيل الاختيار والكراهة اختيار كيف يجتمع الاختيار والكراهة أما النهي على سبيل الاختيار والكراهة يعني عدم الاختيار يعني يكون لا يختاره يعني يكرهه بمعنى أنه لا يختاره نعم قولوا ولا يتطيرون أي لا يتشاءمون بالطيور ونحوها لا كوى غيره أمر بكي غيره ما أذكر قولوا ولا يتطيرون أي لا يتشاءمون بالطيور ونحوها وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الطيرة وما يتعلق وهذه من الأسباب المحرمة التطير هذه الأسباب المحرمة فال70,000 تركوا الأسباب المحرمة كالطيرة والأسباب المكروهة كالكي والأسباب التي هي خلاف الأولى كالاسترقاء قولوا ولا يتطيرون أي لا يتشاءمون بالطيور ونحوها وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الطيرة وما يتعلق بها في بابها قوله وعلى ربهم يتوكلون لا